الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نتابع قراءتنا لتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا عند تفسير سورة الفرقان. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور، الآيات الأولى والثانية، وبها يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشيخ رحمه الله: هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه. فقال: تبارك، أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا الفرقان، هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين، ليكون الذي ذلك الإنزال للفرقان على عبده للعالمين نذيرا، ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي، هذا من بعض إحسانه وبركاته، الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيها وحده، وجميع من فيها مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه. وكيف يكون له شريك في الملك ونواصب العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون ويسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك. ولهذا قال: وخلق كل شيء، شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته، فقدره تقديرا، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه، كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه. فقال الآية الثالثة، يقول سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الشيخ رحمه الله: أي من أعجب العجائب وأدل الدليل على سوء سفههم ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم، أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة في كمال العجز أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي لا قليلا ولا كثيرا، لأنه نكرة في سياق النفي، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها، وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشارك له في ذلك، الذي بيديه النفع والضر والعطاء والمنع، الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشور. وقد جعل لهم دارين، دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا. ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها، فقال الآيات من الرابعة إلى السادسة، وفيها يقول سبحانه: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال الشيخ رحمه الله: أي وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول إن هذا القرآن كذب، كذبه محمد، وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام، وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك. فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا، ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبها، أي هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد، استنسخها محمد فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا القول منهم فيه عدة عظائم، منها رميهم الرسول الذي هو أبر الناس أصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة، ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء، ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام، ومنها أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له، وهم قد زعموا ذلك. فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر، كقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله، ويستحيل دماء من خالفه وأموالهم ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم كل شيء، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم وبلادهم. فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله، وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية. وأيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه مع علمه وأحكامه ما يدل من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة، ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعوا، فقال إنه كان غفورا، أي وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها رحيما بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي، وحيث محى ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. الآيات السابعة وحتى الرابع عشر يقول سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الشيخ رحمه الله هذا من مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها في رسالته وهو أنهم اعترضوا بأنه هل كان ملكا أو ملكا أو يساعده ملك فقالوا ما لهذا الرسول أي ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكما منهم واستهزاء يأكل الطعام وهذا من خصائص البشر فهل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر ويمشي في الأسواق للبيع والشراء وهذا بزعمهم لا يليق بمن يكون رسولا مع أن الله قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه ملك أي هل لا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه فيكون معه نذيرا وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها أو يلقى إليه كنز أي مال مجموع من غير تعب أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق وقال الظالمون حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال وهي أنه هل كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق أو أنه كان مسحورا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه ليس في شيء منها هداية بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيها عن ردها ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها والنظر هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك أي خيرا مما قالوا ثم فسره بقوله جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا مرتفعة مزخرفة فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته منها واقتراه أعدائهم بأنهم هل رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم وجرأة ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا بالحق فقالوا ما بقلوبهم من ذلك ولهذا قال بل كذبوا بالساعة والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به فلهذا قال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي نارا عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيضت على أهلها واشتد زفيرها إذا رأتهم من مكان بعيد أي قبل وصولهم ووصولها إليهم سمعوا لها تغيضا عليهم وزفيرا تقلق أفئدتهم تقلق منه الأفئدة وتتصدع القلوب ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا، قد غضبت عليهم لغضب خالقها وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي عذابها وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس، دعوا هنالك ثبورا، يعني دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما فادكم إلا الهم والغم والحزن. لما بين جزاء الظالمين، لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، فقال الآيات من 15 إلى 16: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قال الشيخ رحمه الله: أي قل لهم مبينا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع، أذلك الذي وصفت لكم من العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها، كانت لهم جزاء على تقواهم ومصيرا موئلا يرجعون إليها ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا. لهم ما يشاءون فيها، أي يطلبون وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آس وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه وأنهارا من خمر لذة للشاربين وأنهارا من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن مزخرفة وأصوات شديدة تأخذ من حسنها بالقلوب ومزاورة الإخوان والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والاستعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات كان دخولها والوصول إليها على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار، وأي العاملين عمال دار الشقايا وعمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب. لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل. فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. الآيات 17 إلى 20. يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهم، فقال: ويوم يحشرهم، أي المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله، فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قالوا: سبحانك، نزه الله عن شرك المشركين به وبرأوا أنفسهم من ذلك، ما كان ينبغي لنا، أي لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم، فإذا كنا محتاجين مفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون، أو سبحانك أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلما نزهوا أنفسهم من يدعو لعبادة غير الله أو يكونوا أضلهم ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين، فقالوا: ولكن متعتهم وآباهم في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية حتى نسوا الذكر اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم، وكانوا قوما بورا، أي بائرين لا خير فيهم ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى وعدم المقتضي للهدى، وهو أنهم لا خير فيهم، فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر ولا هلاك إلا وجدته فيهم، فلا تبرأوا منهم. فلما تبرأوا منهم قال الله توبيخا وتقريعا للعابدين: فقد كذبوكم بما تقولون، إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم العذاب، فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم بفعلكم أو بفدائنا أو غير ذلك، ولا نصرا لعجزكم وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين، كما رأيت أسوأ حكم وأشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه: ومن يظلم منكم بترك الحق ظلما وعنادا نذقه عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فما جعلناهم جسدا لا يكونون الطعام، وما جعلناهم ملائكة، فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة، وكان ربك بصيرا يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الآيات من 21 إلى 23. يقول سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة

وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الشيخ رحمه الله: وقال الرسول مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا ربي إن قومي الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. خلفه قال الله مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصحون للخير ولا يزكون عليه، يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. الآيات 32 و33، وفيها يقول سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الشيخ رحمه الله: هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما أنزلت الكتب قبله، وأي محذور من نزوله على هذا الوجه، بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، أي لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك، ثم تذكره عند حلول سببه. ورتلناه ترتيلا، أي مهلناه ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية. ولهذا قال: ولا يأتونك بمثل، يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهات بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء يوضح ألفاظا، وأحسن تفسيرا مبينا للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم، ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها وله معان غير ما يفهم منها، فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. الآية 34 يقول سبحانه: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم وأنهم يحشرون على وجوههم أشنع مرأى وأفضع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة. أولئك الذين بهذه الحالة شر مكانا ممن آمن بالله وصدق رسله وأضل سبيلا. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. الآيات من 35 إلى 40. وفيها يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قال الشيخ رحمه الله: أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها في آيات أخر ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين قريبا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم. ومنهم من يرون آثارهم عيانا كقوم صالح في الحجر وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل، يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم، فإن أولئك الأمم ليسوا شرا منهم ورسلهم ليسوا خيرا من رسول هؤلاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله، فلذلك استمروا على عنادهم. وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب.